هدف منها سابقا انه العنب الزيتون في زكاه مطلقه مش الزكاه المحموله تبعت الزهور. العنب لا، العنب الاربعه. العنب بيدفع الاربعه يعني ذكر الزبيب يعني. حتى لو لم يزبب. والزيتون. نعم. طيب العسل. العسل في احاديث كل عشر زقاق فيها زق، إلا أنه في رأي قد يكون وجيها أقول، وأنا أعني ما أقول قد يكون، أنا أنتقد الجماعة اللي بيقولوا قد يكون كذا، لأن الحقيقة ما بيقولوها بدقة، فأنا بقابلهم كما تعلم وقد يكون غير كذا. هذا حينما أقول قد يكون أعني ما أقول، يعني المسألة فيها واضح؟ كويس. في قول هناك أنه هذه الزكاة كانت مقابل حماية المنطقة التي فيها الشبتمون دون الخلايا، مقابل حمايتها، بمعنى الحاكم أو الخليفة المسلم يحمي منطقة معينة مثلا في وادي في كذا، ما بيجوز واحد آخر يجي ينصب خلايا في هذا الوادي، في قول وهذا له وجاهة. لكن الحقيقة أنا ما وصلت إلى القناعة التامة بحيث أنه أفتي بهذا القيد، فبقول ليس ما يتبين لنا اليقين في هذه المسألة، احتياطا على الأقل إذا واحد عنده يعني مناحل هكذا بيخرج زكاة كل عشر دقائق مثلا زق واحد، لكن مع شيء من التحفظ من الناحية الشرعية للسبب الذي ذكرته آنفا. كم يساوي الزق في كلمة حديثة؟ والله هذه أمر ما أعرفه، لا درسته، لأنه في عرف عام عند أصحابين المناهج يومئذ يمكن هذا بحثه والوصول إليه، لكن أنا ما درسته. السؤال النصاب هو يأخذ مقابل عشر زقاق دق. النصاب معناه عشر زقاق. إيه؟ بدنا نعرف النصاب. لا لا لا، الكلام ده وارد بس ما هو بالنسبة لنا. طيب شيخنا، لنفرض إنه الصناديق نحن فيها شركاء ولا واحد منهم حصل غلط النصاب. لا، يخرج عن المجموعة. يخرج عن المجموعة. إيه، لأنه في بالحديث لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. يعني بيت مثلا 40 غنم شركاء، كل واحد له 5 له 10، ما يجب على الانفراد الزكاة، لكن يجب على هذه المجموعة. هذا في الزروع كلها. نعم. يعني ناس شركاء في أرض يجب على المجموعة. نرجع للزراعة معلش. تفضل. في حديث يقول أن يمنح الرجل الأخاب أرضه خير له من أن يأخذ علينا خراجا معلوما. نعم. كراء الأرض. كان في مشكلة في الأرض الزراعية، ممكن تشرح المسؤول مباح فيه وغير مباح. هو الجواب عند ابن عباس أن هذا الحديث ما في معناه كان من الرسول عليه السلام من باب مكارم الأخلاق. المسألة الحقيقة تعالج من ناحيتين، ناحية استفدناها من ابن عباس وهو ما سمى الجواب، أن هذا ليس أمرا إيجابيا وإنما هو حظ على مكارم الأخلاق، وهذا مرجع لابن عباس في السند الصحيح. ثانيا، هذه دراسة فقهية من طبعا من تبقنا من أهل العلم وبينهم نحن نستفيد أكثر معلومات اليوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هجر من مكة إلى المدينة وهاجر معه كثير من المسلمين المهاجرين من مكة إلى المدينة، وأهل المدينة أهل درع وأهل ورع، أما أهل مكة أولا لا كانوا كذلك، لأن مكة كما تعلمون جرداء إنما يرزقهم الله عز وجل، وثانيا أن المهاجرون تركوا بلدهم وأموالهم إلى آخره. فمن باب المواساة أمر عليه السلام بعدم إيجار الأرض، أو بمعنى باللفظ الوارد لا عن إيجار الأرض، لا عن إيجار الأرض، ورتب وراء هذا النهي الحظ على إيش؟ على إعطاء الأرض مجانا بدون إيش؟ بدون إيجار. وهذا تماما يتماشى مع المواقع التي تجرها الرسول عليه السلام بين المهاجرين وبين الأنصار. وتعلمون جيدا أن هذه المواقع وصل أمرها الواحد يتنازل عن أرضه ويتنازل حتى عن زوجته الثانية، يشوف اللي زكاها ويطلقها ويتزوجها إلى آخره. وكان من المهاجرين عبد الرحمن بن عوف، ألقى الرسول عليه السلام بينه وبين أحد الأنصار، فكأن ذهب أن كان يسوع ربيعه بن جبل، فعرض عليه المشاركة في ماله والمشاركة في تزوج بها المطلقات. قال له بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق. ما شاء الله، تعبر الرجل كان أغنى الصحابة أو على الأقل من أغنيائهم. في هذا الوضع جاء النهي عن إيجار الأرض. الآن ينتهي الجواب عن سؤالي، لكن كان السؤال أنه في حديث لأن يمنح أحدكم أرضا أخاه خير له. في بعض الأحاديث توضح أن النهي عن إيجار الأرض كان لسوء المؤاجرة بين صاحب الأرض وبين المستأجر، ومن السوء الذي كان في هذه المؤاجرة ما يشبه المخاطرة أو يشبه الغرق. جاء في الأحاديث الصحيحة بأن صاحب الأرض يؤجر الأرض لمن يزرعها، فيحدد له قطعة معينة من الأرض هي له والباقي للمستأجر، فيشترط أن ما على الماليانة وعلى الأقدار والجداول هي لصاحب الأرض. هذا التحديد جعل المعاملة هذه غير شرعية. لماذا؟ لأنه أحد الطرفين صاحب ضرر، وليس من المرفوض أن يكون متضرر هو المستأجر، فقد يتضرر المؤجر نفسه. تنبت هذه الأرض ولا تنبت تلك، ويكون ذلك مدعاة لإثارة الخلاف. لا، أنا ما ظنيت أن يصير هيك وكيف يساويها من هيك. ونهى الرسول عليه السلام عن إيجار الأرض بهذه الصورة. أما على الثلث، أما على الربع، أما بالذهب والفضة فلا بأس به. هكذا جاء الحديث الصحيح. ولعدم دراسة الأحاديث كلها مجموعة بعضها إلى بعض من جهة، أو بسبب الاطلاع على بعض دون بعض، تختلف نتيجة الفقهية تماما. فهناك قديما وحديثا من يفتي بتحريم إيجار الأرض، وقد يتمسك بمثل هذا الحديث وببعض الأحاديث التي فيها النهي مطلقا عن إيجار الأرض، ثم إما أنه لم يقف على الأحاديث الأخرى التي تفصل التفصيل الذي ذكرته آنفا، أو أنه قرا عليها ثم غض النظر عنها لسبب أو آخر. وهنا يدخل موضوع الأهواء والآراء التي يكون سبب الاتباع والنفس وليس التجرد للعلم الصحيح. ومع الأسف من الأحزاب المعروفة اليوم بأنها تدعو إلى إقامة الحكم الإسلامي والدولة الإسلامية وهو حزب التحرير، يطلق تحرير إيجاد وأظنهم يقولون ما لا يفعلون، لأنه لا يمكن حقيقة أن إيجاد الأرض، أن هذا معناه عندك أرض تعرف الآن أن تستأجر الأرض لأبسط أعمال، وهو مثلا بيع بطيخ أو صب البلوك مثلا أو هذا كله لا يجوز على حسب هذا الرأي. هذا ما نتاجر من أحاديث كلها والتجارة السمع بلا شك، لكن هم يقولون الإطلاق، ونحن نقول كل نص جاء تقييده فلا بد من أمره مقيدا. على الأقل يكون لدينا في ناتج ياخذ منه، لأنه لا نضر في الزرع، مع كذا ما تتطلب معلومة غير ما يكون في إشحام في حق المستأجر. يمكن أن يقال ماذا؟ أنه أعلى لو كان في إنصاف أكثر وأقرب له في الشارع، يعني أنه يأخذ قسطا من الناتج. لا، لكن لو عدلنا السؤال، يمكن أن يقال حرام؟ لا، إلا زي ما كنت عن بعض الفريق. خلصنا. يعني ببساطة جدا، ايش برأيك انسب طريقة الى الواحد فاضل مصاريه مثلا، ايش الطريقة الفقهاء اللي وضع هذه المصاري، كيف يعمل معها؟ اليوم بتعرف في تحفظات وصناديق للمحافظة على الأموال أكثر من ذي قبل، حتى من الحرائق، وأنتم أخبر بذلك مني. المسلم لا يجوز له أن يتخذ من الأسباب التي تساعده على التوسع في مكاسب المال أو المحافظة على المال على أكثر من الأسباب المشروعة الجائزة. حينئذ أنا في اعتقادي إذا اتخذ المسلم هذه الوسائل الجائزة شرعا وانضم إلى ذلك أمر إيجابي وآخر سلبي إذا صح تعبيري، الأمر الإيجابي أن يتقي الله عز وجل، لأن الآية صريحة في الموضوع، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما الأمر السلبي، أنا بقوله بالنسبة لمن يريدون علي مثل هذا السؤال من المبتلين بإيدائهم للأموال في البنوك الربوية، بقول وليس من الضروري

عم بيقرأ مثلا إحدى السور الكبار وحسب ظنه طبعا حافظها، لكن يعني جاء عند سورة أو عند آية وخلص يعني ما عاد فيه يكمل. هو أمام أمرين أو يعني أمام ثلاث أمور، إما أنه يقطع وبالتالي يركع، أو أنه الآية اللي مش عارفها يعني يقفز عنها يتجاوزها ويأتي من نفس السورة اللي عارفها، أو أنه إذا كان يعني باعتقاده أنه ما قرأ كثير أنه ينتقل إلى سورة أخرى. فيعني التفصيل في ثلاث حالات يعني أيهما أفضل و الثانية والثالثة اللي هي أنه يكمل من نفس الجاوز الذي لا يستطيع. فجر وإذا ذكرها إذا تذكرها بعد أن تجاوزها سلام الله عليك. محمد تكون متواصلة ولا ما في شيء إذا قطعها خلال اليوم؟ إذا وقفت عند قولك يحبب فنعم يحبب، لكن يجوز أن تقرأ على إذا لم يستلم المتابعة لأن الأصل المتابعة. قول إزاء القرآن في حديث عن إزاء الظن وإحسان الظن، باب قول لعمر رضي الله عنه يقول اتقوا شر الناس بإساءة الظن، يعني كأنه الأصل أن الإنسان يسيء الظن مش يحسن الظن بالناس حتى يثبت العكس. الحزب سوء الظن بالناس، طب شو الضابط الشرعي من حيث إحسان الظن وإساءة الظن بالناس؟ الحد من الاختيار في تعاملك مع الناس أن تسيء تعاملهم، وأنت حينما تعاملهم وأنت تسيء الظن بهم حتى لا يغدر بك ولا يستغلوك. لا قلنا أنه ليس يعني لا، هذا ليس من مبادئ الأخلاق، لكن أردت أن أجيبه أن هذا يختلف باختلاف العصور. الأصل هو كما قال تعالى في القرآن إن بعض الظن إثم، وكما قال عليه السلام إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. لكن حقيقة أن المقصود بالظن المذموم هو الذي يقترن العمل بمقتضاه، هذا هو يقترن العمل بمقتضاه. أما أنت تسيء الظن ولكن لا تسيء العمل مع من أسأت الظن به خاصة في الزمن الفاسد، ما أقترن على أي شيء. إن الأمير إذا ابتغى الغيبة للناس أفسدهم، يعني ابتغى تطلب عمل. كنا ذكرنا في الحديث في المسألة العهد القريب، وذكرنا في هذه المناسبة أن الرسول عليه السلام نهى الرجل أن يطوف أهله ليلا، هذا عمل. الجواب في نفس ما سبق من البيان، وفي الرواية الثانية أعرضوا أيضا حسن نتركها إلى بالجامع أعرضوا أعرضوا أعرضوا أعرضوا أعرضوا أعرضوا أعرضوا أعرضوا أعرضوا أعرضوا إن أن الأميرة إذا ترى غيبة الناس يفسد ويهلك هناك رواية أخرى. في حياتنا اليومية دائما نحن في هذا الحديث ونحاول ما أمكن أنه نحكي مع الناس لعل وعسى أنه يعني نسحبهم إلى دائرة الطاعة. نعم. وبيحصل الحمد لله في كثير ناس تلتزم. نعم. لكن في أساليب تتنوع أساليبنا. يعني أنا كثير من الناس يعني الحمد لله رب العالمين كذا وصل سواء من باب المحاكاة سواء من باب كذا يعني بحسوا أنه ممكن يكون واحد وظيفة كبيرة وأنه ممكن يصلي يكون عابد طائع. هل حكي قد يعني قد يبتدئ أو يعني قد يبتدئ الأمر بنوع من التقرب إلى الشخص لكن ينتهي بطاعة كاملة لله سبحانه وتعالى بعد أن يتلذذ بحلاوة الإيمان. ففي حديثنا نحن الحقيقة يعني دائما نركز وهذا أريد أنا حقيقة الفتوى يعني صريحة حتى أفتح فيها يعني دائما النظرة للمسلم أو هم بفرضوا الإنسان اللي المسلم أو اللي بيصلي هم دائما مقرونة لدى الجميع لدى المسلمين حتى اللي ما بيصلوا إن الإنسان اللي يصلي هو يعني الكمال. فبتلاقي يعني بدهم زي ما محمد قول إنه بدهم إذا واحد برد بيصلي معناته يعني يكون خالي من الكذب. وهذا الحكي ما بصير. لذلك يعني أنا اللي أثار السؤال إنه قد يكون الإنسان ملتزم ويصلي لله فعلا طاعة وفي خشوع الصلاة ويقرأ القرآن طاعة لله ويتعلم التلاوة لكن عنده نقيصة يعني نزلت الأحكام حتى والقصاص لأنه في الناس نفس أمر بصوفة هناك. ففي حديثنا مع الآخرين يعني نرى كثير من العادات المتمكنة فيهم زي ما كانت متمكنة فينا ولا نزكي أنفسنا على الله لكن من التجربة وجدنا أن الحمد لله بدأ الإنسان يتخلى شيء فشيء فشيء ولكن ما زالت كثير من العادات المذمومة أو غير المقبولة شرعا متمكنة فينا متحكمة متحكمة ومع ذلك يعني لا نستطيع أن ننفي عنهم ولا عن أنفسنا أنه إحنا مش بطاعة رب العالمين يعني وخليني اقول اقل هالشيء الواحد بيعترف والله انه نستغيث الناس نحن ونعرف انه الاستغاثه من اكبر الكبائر يعني لا فيها تغليظ ونستغيث الناس صحيح هاي نقيصه كذلك بهذا النوع من الاسراف ممارسه الاسراف عبارة هاي يعني واحده من الامور لذلك في حديثنا مع الاخ يقول لي يا اخوان يعني احنا ما بقول انه انت الان المشروب حلال بالعكس هي واحده من الكبائر لكن اذا انت مبلي في معصيه معينه صلي لأنه إذا أنت ما صليت كتبت عليك معصية وأنت خاشع كذا ومع ذلك يعني لا نستطيع أن ننفي عنهم ولا عن أنفسنا أنه إحنا مش بطاعة رب العالمين يعني وخليني أقول أقل هالشيء الواحد يعترف والله أنه نستغيث الناس نحن ونعرف أنه الاستغاثة من أكبر الكبائر يعني لا تغريضهم ونستغيث الناس صحيح هاي نقيصة كذلك بهذا النوع من الإسراف ممارسة الإسراف كمان هاي يعني واحدة من الأمور لذلك في حديثنا مع الأخ يقول لي يا أخوان يعني إحنا ما بقول إنه أنت الآن مشروب حلال بالعكس هي واحدة من الكبائر لكن إذا أنت مبلي في معصية معينة صلي لأنه إذا أنت ما صليت كتبت عليك معصية وأنت خارج أو أكثر وإذا أنت شغلت كمان كذلك نفس الشيء لكن ما بيجوز أنت الآن إنه تترك الصلاة فأقم على الصلاة إن شاء الله إنه الصلاة تنهك في يوم الأيام عن هذا الأمر وهلما جرى حتى نحدد هذا الأمر هل المستكر طريقة هاي يعني بعض يعتبر انه لا يا اخي اكتمل الدين والاسلام كامل فلا يدخلوا في السلميكات فهو انه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اكتمل لكم دينكم وبالتالي انه على الانسان الذي يصلي ان يكون قدوه لاخره وان لا يسلك مسلك فيها غير طيب. هل هو كذلك؟ البعض هذا هل هو كذلك؟ الله أكبر. هنا أردت أن أذكر حديثا بالنسبة لكلامك ثم ذهبت الخاطرة إلى حديث آخر بالنسبة لكلام صاحبي هذا. قال عليه السلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ونجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم لو لم تذنب لبعث الله قوما يذنبون

الدنيا ويطلب هذا ويستحب ثم يأخذ من ذلك ما يتناسب مع بشريته كما قلنا آنفا. عندك هذه الحالة الروحانية إن رحمة رب العالمين كيف هذا الإنسان يعني يأتي بالأمر الجلل الله واحد الله واحد تزيد كل هذا الأمر وهذا من رحمة رب العالمين على عباده وأجل الناس يصيبها قلوب وهذا ما يضيقون عليه الناس. الآن نحن نتحدث مع الذين يتغلون النظريات وأحلامهم والأخي يشوف المسلمين شو يعني يا أخي كذا هذا راح الحج راح الدور رجع مشاء وبها المعنى كأنهم يريدون الذي يصلي أن يحج أن يصبح كاملا. فنحن نقول لهم يا أخي أنت كن مسلم أنت مسلم فقل أنت كاملا فقل أنت قدوتك إذا هذا الإسلام اللي هم بتبنوه مو عاجبك قل أنت من أنت خير منه آه نعم الله أكبر إذا ذكر ذكر وإذا إيش أكمالي إيش أكمالي أنا أعتقد أن الموجود الآن في الإسلام ما عم هذا هذا شنو عندك هذا الجامعة صحيح الجامعة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بشكل عام فهمنا أن الملكات بلاد رأس مال موضوع في تجارة أو في عمل ولا تحول إلى بضاعة أو إلى شيء أنه يخرج من الربح الذي ينتج عن ذلك في طول سنة أو هل في نوع آخر من الاستثمار مثلا؟ عفوا قبل المضيف السؤال الربح الذي يخرج عنه هو إذا كان يعني ضم إلى المال الذي لديه وبلغ النصاب هذا شيء آخر. لكن نحن نقول بشيء آخر أيضا وهو أن هذه البضاعة التي كان أصلها نقودا ثم تحولت إلى تجارة إلى عروض تجارة يخرج من أعيانها زكاة. أظن هذا تعرفه. حتى أكون دقيق الله أعلم عنك وعن أبو مالك ولكن لا يعني لا أذكر تسجيل لأن كانت مجلسة لي إذا كان ما أخذته عنك مباشرة أم عن أبو مالك لكن الأصح أن أحضر عنك أن قلت لي أن المال نتيجة أن ربح من هذه التجارة يضاف إلى أموالك وإذا بلغ النصاب فأنت تخرج زكاة. أما البضاعة التي المال الذي تحول إلى بضاعة وأصبح بضاعة فقلت لي أن أخرج عنه صدقة ولا تكون وليس بالضرورة أن تكون 2.5% ولكن هذا ما يخالف ما قلت من عينها وزكاة. إيه شو الفرق بين صدقة وزكاة؟ نحن نعني صدقة واجبة يعني. لا خلاص إذا كان أنت تعني صدقة زكاة نعني زكاة إن شئت قلت زكاة إن شئت قلت صدقة نعني صدقة واجبة ثم غير مقننة ولا محددة وإنما بما تجود به نفسك. إذا معناته أنا هون التفريق بلا هون في تفريق لأني أنا كنت أعتبر أن من أخرج صدقة عن هذه البضاعة هذا واجب. لا أنا ما أخرج صدقة البضاعة وأن الآن يعني تحديد بينتها متروك إلى مصارف أخرى غير مصارف الزكاة. لأني

تفضل. السؤال اللي خرج من الاسئله هي ان انت قلت بانه اذا اضاف ربح الى راس المال واصبح يبلغ النصاب فهنا في كثير تطبيق امور التجاره راس المال يوضع كله او جزء في البضاعه وفيه الى اخره فلا يصبح راس المال نقدي. فهل تقصد ان قيمه الربح تضاف الى قيمه ما تساويه الصدر من البضاعه ولا ما يخلوا جزء منه احتياطي في الشركة الأموال مش بضاعة على أساس أنه لما تصير فرصة أنه يشرب من الأموال شيء أو أنه يغلق بضاعة خسرة يحدث هو احتياطية بشكل نقد. أنا فهمي وهذا الذي أمارسه أن هذه الاحتياطية شأن بضاعة قائمة لم توزع وهي موجودة إما للشراء لاحق أو لدعم خسارة قد تحدث من باب الاحتياط فأنه لا يعتبر أنه يوزع وقت إلى النصاب رغم وجود صفة سائل أو نقد لدى الشركة. ما أرى ذلك، ما أرى ذلك. المهم في الموضوع أن هؤلاء الشركاء إذا علموا أن قسم من هذا المال مكنوز بما ذكرت أنت آنفا وحال عليه الحول فيجب هو أن يخرج عن فرصته منه زكاته لأنه مال، إذا سمعت لأنه مال وليس عروضا، ما تحول بعض إلى عروض. كيف؟ في تفصيل آخر. في أي لحظة من لحظات السنة دائما يوجد في هذه الشركة أموال، يعني ليس كل عروض التجارة أو كل أموال المشروع موجودة في البضاعة. هي دائما تكون تقبض وتخلي مبالغ فهي على مدار العهد موجود دائما نقد. ما في شيء جديد. لكن أنت في 31/12/95 من كل سنة بالعام الميلادي اللي بيتم ربط الحسابات لأغراض فهم الوضع المالي. كان هو قبليها وقبلها بشهر وقبلها بشهر وكذا دائما في نقود من اجل الامور التي نتحدث عنها. ماني شايف في توضيح جديد في هذا الكلام ينافي ما قلناه آنفا من ان الشريك الذي له اسهم اذا كان يعلم ان في صندوق الشركه مال مكنوز لم يتحول الى بضاعه ويحول عليه الحول فيجب عليه أن يخرج الزكاة الذي تذكره أنت لا ينافي هذا الذي ذكرته أنا. لا هو لا ينافي لكن بمقدار أنه لا يمكن على الإطلاق أن تقدر أن هذا المال حال عليه الحول. ليه؟ لأن هذا المال زي ما أنا حكيت أنه في الشركة يأتي ويذهب، يعني في أحد الأيام ما في أموال على الإطلاق وبأيام أخرى في كثير. الفكرة أنه مبدأ أن يحول الحول دائما هي عمرها ما تتحقق. لكن كأنه في شيء، وأنا طبعا لست خبيرا بواقع هذه الشركات لكني أستبعد ذلك عقليا، أستبعد أن يخلو صندوق الشركة من أن يكون فيه نصاب، يعني يكون صفر، أستبعد هذا جدا. نعم لا قبل كل شيء قبل ما ننتقل لا سيدي استبعد. ليه؟ لأن الشركات معظمها 99% منها مديونة وتأخذ البنوك. فنحن نتحدث يعني الحقيقة نحن الشركة اللي بتتحدث عنها إن شاء الله أنه شركة لا تأخذ بنوك، بس الحقيقة الآن 90% في أكبر حتى من الشركات مو أنه ما في، لا حتى ملحوقة. لكن الشركة التي نتحدث نحن عنها لا، كلامك سليم. أيوة أنا بيهمني